الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج من هنا التغيير. فتحنا مع بعض ملفات كثيرة، وتكلمنا عن عوائق الطريق والعقبات اللي بتقف قدام الواحد لما يبتدي عايز يتغير. نفسي أتوب، نفسي أرجع لربنا، نفسي أدوق طعم القرب من ربنا، بس في حاجات كتير بتقف قدامي مش عارف أخذ القرار، مش عارف أتغير بجد وأبقى على طريق الاستقامة وطريق الهداية. أعمل إيه علشان أعرف أخد القرار ده؟ الحلقة اللي فاتت لما استضفنا أخونا يوسف وتكلمت أم هنا، وكانت ردود الفعل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها تفرح، وبجد الواحد استشعر طعم ومعنى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعد الحلقة مباشرة اتصالات ما شاء الله، الأخوات اللي ربنا امتن عليهم وخدت قرار بالنقاب، الناس اللي اتصلوا على الواحد وقالوا له خلاص احنا بجد من النهاردة هنتغير، وما شاء الله كانوا في صلاة الجماعة في الفجر، الناس اللي وقفوا مع نفسيهم وقفة، ومن أحلى المعاني انهم قالوا بجد حبينا ربنا اكتر، حسينا احنا مفرطين ومقصرين قد ايه في حق ربنا، وربنا ما يستحقش منا ده كله. بجد معاني محتاجين نداوي بها قلوبنا يا جماعة. ممكن ان انت تبقى بعيد كل البعد، ممكن تبقى بتعمل ذنوب وذنوبك جبال، لو لقيتني وبقراب الأرض ملء الأرض ذنوب وخطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ممكن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، كده هو ضايع، هو بعيد، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع شبر، والتاني يبقى في النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. محتاجين المعنى ده، اوعى تيأس من رحمة ربك أبدا، اوعى تكون اللي متقل رجليك في الطريق ان انت مش عارف مين هو ربك. هو ده المعنى اللي كنا محتاجين كلنا نشربه قلوبنا علشان بجد نتغير. النهاردة عايزين نقول التوبة قرار، قرار لازم الواحد مننا ياخده بشجاعة. ازاي تعرف تاخد القرار ده؟ هو ده محور حلقتنا النهاردة. النهاردة في ضيافتنا احد الشباب هيحكي لنا عن تجربته الشخصية، وعن الأمور إزاي كانت والنهاردة بقت عاملة إزاي، عرف ياخد القرار إزاي، ثبت إزاي، إيه العوامل اللي خلته يعرف ياخد القرار ده. كان عايش زي أي شاب من الشباب، وكان في وسط رفقة زي النهاردة ما الشباب عايشين. إزاي الخطوة خدها؟ عايزين نسأله النهاردة. معانا أخونا، عرف بنفسك. محمود عرابي. محمود عرابي، اهلا وسهلا بك يا محمود. يكشف ربنا. كم سنه محمود؟ 24. 24 سنه. والبدايه كانت من قد ايه تقريبا؟ يعني 3 سنين تقريبا. 3 سنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. احكي لي كده يا محمود، الأول عايزك توصف لي حياة الشباب النهاردة، الشباب عايشين إزاي؟ احكي لي قبل 3 سنين يومك بتقضيه إزاي؟ تصحى إمتى؟ ليلك نهارك، نهارك ليلك، والكلام ده الأمور بتمشي إزاي؟ إيه اللي في دماغك؟ بتفكر في إيه؟ يعني هو الواحد طبعا كان في الكلية، فكان يعني يوم لما كنت هروح الكلية مثلا، كنت يوم لما هروح يعني بصحى الصبح عادي، بقابل أنتيمي اللي هو صاحبي، بنبدأ نتحرك من بيتي نروح الكلية. أول ما نوصل نبدأ نشوف بقى هنقضي يومنا ازاي، يعني ما بنروحش مثلا عشان نحضر مثلا أو لمتابعة الكلية، لا نشوف بقى الشباب اللي هم صحابنا بس بتوع الكلية. يعني كنا مثلا ممكن نروح سينما، نتحرك من الكلية نروح سينما، نقابل البنات اللي نعرفهم من الكلية، لو في بقى شوية حاجات من اللي هي مخدرات مثلا أو بعض الأشياء يعني اللي هي إيه الشباب عامة عارفينها يعني كلهم، نكون مجهزين لها مثلا من قبلها بيوم، بحيث ان انت يعني ديك يبقى متظبط. هو يعني تقريبا الدي بيبقى شبه بعضه، يعني كل يوم تقريبا كان اليوم متكرر، يعني انت بتنزل هي استنبه واحدة على طول. بنزل الكلية، قبل الشباب بتوع الكلية نشوف هنخرج مع مين من الكلية، يعني متقابل في الكلية عشان نخرج، بس الخروجة اللي هي النهارية يعني الخروجة الليلية بقى. ده هدفك؟ ده اللي انت بتفكر فيه هتقضي يومك ازاي؟ يعني هقابل مين وهخرج ازاي، هجيب منين الحاجة بتاعتي، الفلوس هيبقى معايا كام، هيكفي ولا مش هتكفي. ده شغلك الشغل. انت وانت عايش كده بلا هدف تقريبا، الحياة ملهاش طعم غير ان انت بتقضيها وخلاص، تمام. انت شايف ان انت في الوقت ده بعيد عن ربنا، وجود ربنا في حياتك اصلا بيخطر على بالك، ولا الفكرة انت بتطردها على طول؟ يعني هو الصراحة ما كانش في موضوع التفكير في ربنا خالص تقريبا، غير بس يعني يمكن لما اتزنق يعني لما اتزنق قوي وزنقة مشكلة، يعني مثلا ابقى مسافر الساحل راح اجيب حاجتي من هناك وراجع ومثلا في كمين مثلا حاجة زي كده، فكنت اقول ساعتها يا رب، يعني بجد كنت اقول يا رب يا رب، وكنت كان بينجيني الصراحة، يعني كان حصل مواقف يعني ان احنا نجي. لكن طبعا ما حتى لو نجاك انت ما بتفكرش بعديها بقى خلاص، يعني خلصت وعدينا وبتاع ونفكر بقى تاني في الدنيا اللي احنا فيها. انت شايف ساعتها ان انت زي كل الشباب عادي خالص مقضيها عادي، يعني مش الشباب بيحس ان هو كده، ان هو يعني ان انا عادي، انا مش انا ما بعملش حاجه غلط علشان خاطر زي غيري. تمام، بالعكس اللي ما بيعملش اصلا مش عايش الحياه اللي احنا عايشينها دي هو ده اللي مش عادي، هو ده اللي العكس. هو ده اللي مش اصلا زي الشباب ومش عايش، هو مش عايش حياة الدنيا. طيب ايه اللي بيخلي الشباب تقبل على النهارده مشكله المخدرات ومشاكل المعروفه اللي الشباب واعيين فيها؟ فشايف اكتر حاجه بتخليهم يقبلوا عليها ايه؟ فراغ ممكن، مشاكل نفسيه ممكن؟ والله حضرتك هو بداية يعني ان زي ما حضرتك قلت ان كل الشباب كده، يعني انا لما جيت انا تقليد انا جيت جيل اصغر من جيل معين، الجيل اللي كان فوقيه دوت كان كنا نشوفهم من بعيد كده، هم دول يعني لو كانت من البداية قوي هم دول اللي كانوا بيدخنوا مثلا، فكان نفسي في سجارة، يعني نفسي اجرب التدخين، هو ده اللي كنت بشوف معاه بنت وبيحضنها مثلا او ماشي معاها معاه في العربية الكلام دوت، فكان نفسي في الحاجات دي انا كمان، يعني داخل على المرحله دي، فبشوف الشباب بتعمل ايه، ف يعني حتى كان دايما تفكيرنا ان انت بقى اول ما هتخش الجامعه والكلام دوت هيبقى بقى انت براحتك بقى، لا اهل هيحاسبوك على حاجه، انت مسؤول من نفسك، هتقدر تعمل كل اللي انت عايزه. فهي دي كانت البدايه، ان انا عايز اقلد دوت وعايز ابقى متميز كمان وسط الناس، يعني لو كنت انا بعرف بنت يبقى اعرف احسن بنت، لو كنت بتاع مخدرات يبقى انا لازم اكون يعني اكتر واحد فيهم يقدر يجيب مخدر، اكتر واحد فيهم يتعاطى. دي شطارة. هي بقى الشطاره في ان انت دايس في الحاجات الشهره وسطهم والكلام ده. ده مكان هتيجي بقى لحظه التغيير، احكي لي ايه اللي حصل وبدات تغير من تفكيرك ازاي؟ هو كان ليا صديق ده انتيمك ده مش الانتيم بس يعني واحد من اصحابك لا يعني اكتر صديق حبيته في حياتي قبل الالتزام. كنت بقضيها معاه كتير الفتره الاخيره قبل وفاته. عايش معاه تقريبا يعني. هو طبعا يعني شاب عايش في بيت لوحده، اهله مسافرين في الخليج يعني بيشتغلوا وكده، وسايبين هو واخوه في شقه لوحدهم. فلوس موجود. الحته دي انا عايز الاهل، هو الاهل اللي بره بيجمعوا فلوس وهم الاولاد هنا عايشين، هو بيقنعهم ازاي ان هو عايش يعني حياه الالتزام؟ بيشغلهم ازاي بقى؟ يعني مثلا لو سالوه ايه اخبار الكليه يقول لهم تمام ونجحت وبتاع، هو يكون ساقط اصلا يعني. يعني يكون ساقط السنه فعلا، يقولون عملت ايه السنه دي، يقول لهم نجحت. طيب ابعتوا لي المصاريف بقى السنه الدراسيه. يبعتوا له المصاريف، ما يدفعش مصاريف، يبدا يصرفها بقى في الخروجات والشرب والكلام ده كله. فكان بيكذب عليهم دايما يعني. بتحس ان الاهل ساعات بيبقى عايز يقتنع بالوهم. طبعا يعني هو يبقى شايف ان ابنه مش مركز، ممكن يشوف ابنه عليه علامات مثلا ان هو ممكن يكون بدا ينحرف او بدا كذا، بس هو مش عايز يصدق، عايز يحس انه لا هو تربيته صحيحه والكلام ده مش صح. بيبقى عنده لا ده هو شيخنا بيبقى عارف ان هو حياته بايظه لكن مش عايز يصدق. هو بيبقى عارف يعني، هو موقن تماما ان هو ابنه بايظ، لكن بيحاول دايما يقول طالما ما شفتش يبقى مش صح. لا مش صح، لا الكلام ده مش كده. ما اقنعش نفسي عشان ما يخاف جدا من الصدام معاك. طيب هو كان صديقك كان عايش وهنا شقه وفلوس وعربيه كل حاجه يعني. تمام. وصديقه وليه طبعا واحده يعرفها، يعني معاه كل المؤهلات اللي الشباب دلوقتي عايزينها، اللي يحب يبقى اي شاب دلوقتي يبقى فيها يعني، من الشباب اللي هي ما التزمتش لسه. هي من هنا بقى ان الرابطه بدات، ان هو الولد عنده شقه فانتوا بتروحوا تقعدوا معاه، هو قاعد لوحده، فيعني الموضوع ماشي كده. بعدين هو قبل وفاته بشويه كان حصل له حادث. عمل حادثه؟ كان راكب ريس ورا واحد يعني، ووقع من الريس فحصل ان رجليه اتكسرت يعني، فقعد فتره طويله في البيت. يعني كان ممكن ناس كتير تقول مثلا قاعده في البيت دي تصده شويه عن بالعكس يعني، كنا احنا بنروح له يعني لما عمل يعني الحادثه، وممكن كان يحصل له حاجه وممكن كان يبقى شايف الموت. ولا هو هنا ولا هنا خالص. بالعكس كمان يعني، ممكن تقول ان القعده في البيت مثلا هتخليه ما يروحش ويعمل لا، كان بقى المنكر بيجي له لغايه عنده، لغايه البيت بقى. يعني كنا نروح له احنا لحد البيت، اي حاجه هو عايزها صاحبته تجي له البيت، يعني كله في البيت بقى. بقت مكثفه يعني، بقت الحكايه مكثفه اكتر في الفتره الاخيره. الفترة دي هي اللي انا قربت فيها اكتر منه يعني، لاني كنت على طول معاه، لو حب ان هو كان معايا في الكلية، فلو حب مثلا ينزل الكلية اقوم انا معدي عليه اخده، لان رجليه مكسورة. فكانت فترة يعني بدأ يفتح لك قلبه جدا، وهو الصراحة كان محبوب وسطنا كلنا يعني، محدش كان بيقول عليه مشاكل او اي حاجة، لا كان محبوب وسطنا. انا عايزك بقى تقول لي هنا ايه هو اللي هو بيبقى حاسس بيه من جواه، وهو الحياة من بره كلها مزاج ومقضيها ومروق نفسه ومفيش اي مشاكل، لكن لما بيجي كده اقعد وافتح قلبي وابتدي اتكلم عن احساسي انا، هو كان راضي بعيشته؟ لا، هو كان تعيس، كان حاسس بتعس. ايوه، وده بان لي يعني جدا في قبل وفاته بيومين، لان انا كنت معاه قبلها بيومين. كان بيشكي لي. بيشكي من ايه؟ يعني بيشكي مثلا ان اهله هينزلوا قريب مصر، هو مش عايزهم اصلا. ايوه، مش عايزهم، هو خايف من الاصطدام برضو، اللي هو دفعت فلوس الكليه، لا ما نجحتش، كذا كذا كذا كذا، المشكله اللي كانت عنده يعني. هو انت تشوفه من بره خلاص ده يعني صاحبنا دوت يعني، عايش حياته ومقضيها وكل حاجه، لكن اللي يقرب منه يقعد معاه يعاشره في بيته يعرف مشاكله، يعرف ان دايما بيبقى فيه مشاكل، لا يمكن يعني يكون سعيد تماما. يعني كانت في المشاكل النفسيه اللي بتفرق اي حد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. لازم. ايه اللي هيحصل بقى؟ هو كان بيتعاطى مخدرات وعادي خالص ومحترف. طبعا. يعني طبعا. بعدين؟ بعدين يعني هو كان اخر لقاء بي يعني هو اليوم اللي كان بيشتكي لي دايما من مشاكله كلها. اشتكى لي صراحه يعني قبلها بيومين بالظبط, هو مات يوم خميس انا كنت معاه الثلاث, فكان بيشتكي لي بقى كل الشكاوي اللي حضرتك تتخيلها من مشاكل مع الاسره مثلا, مع صاحبته, مع الكلام ده. ف يوم الاربع ما قابلتوش, يعني انا كنت يوميا معاه بس يوم الاربع ما قابلتوش. يوم الخميس كنت خلاص يعني, يوم الخميس ده برضو يعني احنا كنا بنخرج كل يوم, يعني مش مثلا زي الشباب بيقول لك احنا بنخرج خميس, لا احنا بنخرج كل يوم عادي خالص يعني. لما يعني بقى حاجه يعني براحتنا خالص يعني بنخرج كل يوم والدي بيتقضى عادي زي كل يوم, مفيش مشكله, ما بيفرقش خميس, بس خميس دوت عشان ايه يعني اكتر شويه. فكنت بقى بفكر يعني يوم الخميس ده هعمل ايه, اروح لاحمد ولا اروح لواحد صاحبي تاني برضو بس من ناحيه تانية يعني. الاثنين برضو كانوا نفس الطريق يعني. الخميس عيد ميلاد ابليس مش كده؟ اه ماشي. انا واخد منك المعلومه. ف كنت قاعد في البيت, سبحان الله حصل حاجات يعني انا ما فهمتهاش غير بعد ما التزمت, ان انا كنت على جنابه وما كناش يعني نفهم الكلام ده زمان قوي, يعني كنا نعرف ان في غسل او حاجه لكن ما كناش نغتسل, يعني ما كناش نحس باهميته. فسبحان الله دخلت واغتسلت, مع ان ده شيء غريب جدا بالنسبه لي ان انا افكر ان انا اغتسل او كده. وكنت قاعد على الكنبه بتفرج على التلفزيون وقاعد بقى بشاور, وكنت مقلب درس يعني طبعا دروس خصوصيه والكلام ده, يعني كنا متعودين ان احنا ايه نقول اهلا مساء عندي درس ولا في درس ولا في, في درس ولا اي حاجه. ف ومعايا يعني معايا فلوسي وجاهز بقى, بس بفكر بقى هروح النهارده يوم الخميس هنعمل اقضيها ايه بقى, يعني اقضيها مع فلان ولا فلان. فخلاص كنت تقريبا يعني بقرر, لقيت اخويا خارج عليا من اوضته مفزوع جدا, بيقول لي الحق فلان مات. فطبعا اتعدلت وما ترجمتش مش مصدق. بعد كده بيقول لي فلان اغمى عليه, فقلت له انت بتهرج, اغمى عليه ولا مات؟ فقال لي مش عارف. كان لينا ساكنين جيراننا يعني قرايبه, فاتصلنا بيهم فلقيناهم فعلا بيبكوا في حاله يعني صعبه. فبدانا نتحرك على ساكنين في عماره جنبنا, فبدانا نتحرك عليهم لقينا فعلا الاهل الناس الكبيره نازله بتعيط ومتاثرين, مات. بس احنا يعني انا كان بس عايز اقول حاجة ان احنا ما كناش حاسين دوت, يعني احنا ما حسيناش ان هو مات غير لما شفناه, يعني غير لما شفته ميت, يعني كل دوت وشايف اهله نازلين وبيقولوا مات ما كناش حاسين ده. حتى قرايبه هم ذات نفسهم كانوا بيبكوا, يعني افتكر ان احنا كنا في العربية رايحين المستشفى ما كنتش ببكي, يعني كنت قاعد مصدوم ما بفكرش في حاجه, زي يكون الزمن وقف يعني عقلي واقف تماما. ورايحين فهم ادونا اسم المستشفى غلط, ادونا اسم الشارع, فاحنا بنسال على اسم المستشفى على انها اسم الشارع. فبدات الناس تقول لنا ما فيش حاجه بالاسم دوت, فبدانا نقول يعني شوف حضرتك التفكير بتاع الشباب وقتها ازاي, اكيد دي هم عاملين حركه او شاربين حاجه وبيهيسوا على العيله. بدأ تفكيرنا يجي كده لحد فعلا ما وصلنا للمستشفى وتأكدت من الخبر. اتأكدت بقى ايه اللي حصل. هو كان بيقضي يومه عادي خالص زي كل يوم. في اليوم دوت اللي هو يوم الخميس صحي الصبح زي يومه عادي خالص في الشقة مع اصحابه اخوه واثنين كمان من اصحابه. كان اثنين منهم بيلعبوا بلاي ستيشن وكده, فهم الصبح بيصحى عادي يعني مخدرات والكلام ده موجود في الشقه عادي, يعني حاجه الحاجه جاهزه اصلا, فبيصحى الصبح يشرب عادي يعني اكنه فطار يعني. ف تعاطى يعني المخدر, وبعد كده كان عايز يعمل تليفون, فكان عنده مشكله في تليفون في البيت, فحب ينزل يتكلم من الكشك تحت البيت. هو نزل ما عداش الرصيف بتاع العمر, وقع تماما سكتة يعني مات. خلاص مات. طبعا هم نزلوا حاولوا برضو كانوا مصدومين, يعني هم الناس اللي كانت معاه اصلا ما صدقوش, قالوا يعني الحارس بتاع العمارة بيقول لهم مات او وقع، قال لهم وقع، فهم كل اللي جه في بالهم وقع رجليه مكسوره فوقع، يعني وقع على الارض مش قادر يقوم، لكن لما نزلوا فعلا الشباب بقى شايفه، شافت الموضوع زي، شافت ان هو خد جرعه زياده، ان هو كان ما عرفش يعني، يعني لا ما هي مش جرعه زياده، اصل كان في حضرتك ناس معاه نفس الجرعه، يعني ما هو كان في وهو محترف عارف ايه هو ما يقدرش نقول ان هو كان مش فاهم هو بيعمل ايه، هو فاهم. لكن كتير من الشباب لما تيجي تقول لهم حاجات زي كده يفهمها غلط، يعني يبتدي يقول لك لا لا لا، ما هو مليون واحد بيعمل الكلام ده وما بيحصلوش حاجه والكلام ده. دايما اجابتهم بتبقى دايما على طول انا عارف نفسي كويس، انا مش ماشي كده، ما تفتكرش ان انا واصل للدرجات، يعني اللي هو الهيروين مثلا او الحاجات مثلا الحاجات اللي هم بيتعاطوها دي العاليه قوي من المخدرات، لا لا لا لا، انا بس هاش ويد حشيش مثلا، حاجات الحاجات اللي هي هم عارفين يعني كل حاجه يوم لما يعلى قوي يقول مثلا كيمياء مثلا حاجات كده، اللي هو ايه يعني مش انا عادي، يعني مش واصل لدرجه زي الناس، عادي خالص، بس حاجه تبسطني كل يوم. لكن هو ما كانش القصه كده، يعني هو بالنسبه له لا، هو ما خدش الاوفر دوس يعني، لا لا لا ولا لا لا. الكلام ده، لا لا. تمام. انا بس حافظ هو يعني. بس هو ما استحملش، يعني هو دايما انا بقول طب انا دلوقتي عارف نفسي، ما هو صحتي النهارده مش هي بكره، لان انا لما بتعاطى دايما اولا هو بيضحك على نفسه ده، يعني بيضحك على نفسه تماما اللي يقول انا عارف حد فين، لان هو بداها بسجاره، هو الاول كان مدخن عادي ما كانش بيشرب مخدرات، دي جابت دي جابت دي، وهو في الاول كان مصاحب بنت، كان مصاحبها علاقه عاديه خالص، يعني اللي هو ايه بيقول دي صاحبتي بس زماله كده، بعد كده بقيت عارفاه تماما، يعني كلامه سلامه، بس بعد كده تتجاوز الامور فالدنيا اصلا بتعلى، هو كل شويه بيفقد الاحساس بالمتعه، المعاصي عقد اذا انخرط بيجي ورا بعضه طبعا. هو بيفقد الاحساس بالمتعه، فبيحاول ينتقل لحاجه ارقى من اللي هو كان فيه دوت علشان يتمتع يحصل على المتعه، وبالذات المخدر دايما لما الواحد بيتعود عليه بيبدا يحصل له حاله من يعني ان هو ما ياثرش فيه، فيبدا يدور على حاجه اقوى منه، فبيوصل دي ممكن واحد تحصل معاه على طول، واحد تفضل معاه فتره طويله حسب كل انسان. يعني رد فعلك انت بقى، دخلت لقيته ميت؟ يعني افتكر ان انا كنت ساعتها مظلوم زي ما قلت لحضرتك في العربيه، وفعلا يعني حتى كنت بهدي قرايبه، واحنا بره المستشفى بهدي قرايبه بقول لهم ما تعيطوش كده، يعني مش الدرجه دي، في ايه؟ وانا داخل يعني فقدت الاحساس تماما برجلي، يعني فصلت مني خالص، وكان في ورايا شاب وهو اللي شلني، وانا داخل لسه ما دخلتش الاوضه حتى بتاعته، بس بدات احس بالواقع، يعني بدات افوق بقى، يعني فعلا في حد مات. لدرجه ان رجلي فصلت خالص مني وبدات بس هو صاحبي دوت ايه مسكني من ورا، وبدات قاعد قدام الاوضه وخايف. يعني قاعد قدام باب الاوضه وخايف فعلا من الدخول ان انا اشوفه. فجأة يعني دخلت لقيت أخوه مرمي عليه وبيبكي. كل ده ما كنتش شفت وشه حتى، يعني هم كانوا مغطيينه وكده، بس هنا بقى انهارت تماما. يعني كان في لحظات بقى يعني انهيار زاد كمان، واحنا مطلعينه البيت كنت شايله، فيعني عارف حضرتك لما يكون صاحبك وحبيبك ومثلا ايديك بتغرس في ظهره ميت، راسه بتقع مش ماسكه نفسها، لازم انت تشيلها له. فكان يعني ليه تأثير عميق عليه جدا جدا، اتصدمت. بدأت تفكر ازاي؟ ايه اللي دار في ذهنك في الوقت ده؟ حطيت نفسي مكانه. حطيت نفسي مكانه. هو مثال لعشرات حواليك طبعا، ممكن يكون قريب كلهم، يعني كلنا اغلب يعني الشباب كده بالتفاوت، بس كل الشباب دلوقتي كده. ايه اللي حصل بعد كده؟ طبعا حصل احداث وهو في البيت، يعني هو لسه ما دفنهوش، حصل بعض الاحداث خلتني برضو ايه يعني. انتوا دفنتوه تاني يوم؟ لان هو كان خرج من المستشفى بالليل فدفناه تاني يوم، قعدنا بقى طول اليوم، يعني احنا بيتنا معاه، بيتنا طبعا اهلي كانوا لسه جايين من السفر بقى والكلام دوت، فاحنا نعتبر اهله، يعني احنا اصحابه هم اهله، يعني جم قرايبه وكده، لكن احنا اللي عارفين بيت كويس، احنا اللي بنخش البيت، احنا احكي لي الشباب هم قاعدين في شقته وشايفينه ميت جوه والموقف قدامهم كده، الشباب بتعمل ايه؟ الشباب منهار ساعتها، يعني اول يوم كان كل تفكيرهم ان هم فعلا فكرة الموت دي كانت حاجة غريبة عليهم، اول مرة يموت لهم حد، يعني دايما يموت لنا حد كبير مثلا بعيد عننا شوية ما نحسش بيه، عادي عادي خالص، لكن فكرة ان انت يبقى حد كان وسطنا وفجأة ما يبقاش وسطك. هو كان كم سنة ساعتها؟ يعني كان اكبر مني ساعتها بسنتين او حاجة، يعني كان ساعتها 22 23 كان في الرينج ده برضه. فكرة ان هو ينفصل عنك تماما كده او انت مش هتشوف فلان تاني، دي كانت فكرة صعبة. بينت يعني بينت لنا شخصيا الدنيا دي. احنا طبعا لا نجزم لاحد لا بحسن خاتمه ولا بسوء خاتمه، لا يعني بتبقى فيه بس شواهد او فيه امارات، لكن امره الى الله سبحانه وتعالى. لكن ما فيش حد يحب يموت كده، يعني ما فيش حد يحب يموت تحت تاثير مخدر، ولا ان هو يعني شتان ما بين واحد يكون ميت وهو ساجد وما بين واحد ويكون ميت وهو كان كذا. لكن القاعدين الشباب وقاعدين شايفينه قدامهم، في ناس بتخادع نفسها بتفكر انه لا لا لا الوضع مش كده، ده تلاقيه دلوقتي ما شاء الله هو كان طيب وابن حلال وما كانش بيأذي حد، ممكن ما كانش بيصلي وما كانش بيعمل وممكن كذا كذا، بس علشان ما مررش الخاطر ده ببالي اني زيه، فبتبتدي اقول لا بس ما شاء الله عليه وده ربنا حسن خاتمته ده وشه كان منور ده مش عارف. كان بيحصل حاجات من دي؟ كان بيحصل، بس ده مش الفترة الأولية في وقت ما هو كان في البيت، يعني ده حصل بعد ما دفناه. بعد ما دفناه؟ بعد ما دفناه. لكن قبل كده كان كله ساكت، محدش بيتكلم خالص، كله مصدوم. أنا من الناس مثلا اللي كنت بحاول أداري عليه، أشوف بعض الأشياء فحاول أداريها بحيث إن هو ما يتفضحش، لأن أهله ما يعرفوش مثلا في حاجات مثلا بتاعت مخدرات مثلا معروفة، لو حد شافها يعرف إن هو كان بيتعاطى، فكنت بحاول أخبي الحاجات ديت. شفت حاجات الصراحة صعبة، يعني زي يعني مثلا صحابنا بدأ يتسرق وهو موجود في البيت، كانوا صحابه صحابه، يعني فجأة نلاقي حصل سرقة الحاجة الفلانية بتاعت فلان مش موجودة، سرقوه يوم الوفاة، سرقوه هو ميت جوه في السرير، يعني هو ميت جوه في السرير وبيتسرق. ادي شلة الأنس. فعلا والله. بدأت مثلا ألاقي مثلا بيستخدموا ساعات كوباية مثلا في المخدرات وحاجات كده، فبيبقى فيها أثر المخدر، فأبدأ ألاقي واحدة من قرايبه بتقول لي إيه ده مش عارف أغسلها. طبعا أنا يعني كنت عارف شوية إزاي تتنظف مثلا بتاع مش عارف إيه، فقلت لها ماشي ماشي مفيش حاجة خلاص ونظفتها. اليوم ده حدثت فيه الصدمات دي كلها، امتى بدات تقف مع نفسك؟ هو الاول خلاص بدات اكره فعلا حياه الدنيا دي شويه لما شفت صاحبته. ايه اللي حصل يوميها؟ انا كنت شفتها قبل كده وكنت اعرفها قبل كده، يعني عارف ان دي صاحبه خلال. فجاه كانت بتجي له البيت، ففجاه فوجئت ان فلانه الساعه 2 3 بالليل تقريبا يوم وفاته وهو في السرير لسه واهله موجودين بتخبط وبتخش. دي كانت صدمة كبيرة جدا، خلتني يعني استغرب، قلت ايه اللي جابها هنا وجاي عايزة ايه؟ يعني مكانها مش هنا تماما، يعني انت جاي تعملي ايه؟ جاي تفضحي؟ ده كان اول حاجة يعني خلتني اكره شوية العيشة اللي احنا كنا عايشينها، يعني فكرة ان هي واحدة كانت تبقى معاك هتجيلك امتى؟ هي كانت جاية ومش عارفة، هي جاية عارفة، عارف انه مات، عارف انه مات، عارف انه مات، هي دي المصيبة، يعني ان هي عارفة وبكل بجاحة جدا تيجي. ورد الفعل ايه؟ طبعا الاهل كانوا يعني ممكن يكونوا كانوا بيتكلموا وسط بعضيهم، لكن الشباب برضو ولا كان في حاجة، ما كانش واخد باله قوي، يعني تقريبا انا الوحيد اللي كنت طلعت على طول في البلكونة وقعدت اكلم نفسي يعني ايه اللي جابها هنا. شاب من الشباب بعد ما عيطت شويه وقام طبطب عليها واخدها ونزل بيها يظبط. يعني حاجات تفجع يعني، لا حول ولا قوه. بس ف دي اول صدمه خلتك تفوق. دي خلتني افكر شويه، يعني يعني كذا حاجه يعني، هي بس هي دي كانت اكبر حاجه يعني، دي اللي ضايقتني جدا. ايه اللي هي عملته ده؟ تمام. بس بعدين تاني يوم كان الوفاه، تاني يوم بقى كان الدفن تقريبا كان تقريبا طبعا اول يعني زي ما قلت لحضرتك انا كنت جنوب اصلا، وبعد كده اغتسلت فكنت جاهز للصلاه، لان انا اصلي. كانت اول صلاه يعني كانت هي صلاه الجنازه كانت يوم الجمعه، كانت يوم الجمعه. يعني صلينا الجمعه وبعد كده دفننا. احساسك ايه وانت في القبر؟ انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت حاطط نفسي مكانه تماما، يعني انا على قد ما كنت بفكر فيه كنت بفكر انا لو انا اللي مكانه كان هيحصل لي ايه، كنت عارف انه هيحصل لي ايه. يعني انا مش عارف حديث او مثلا ايات عن عذاب القبر وكده، لكن كنت عارف ان انا كنت هيبقى مش كويس. يعني احكي لي بقى، انت في اللحظه دي خدت القرار، قرار التوبه، مش هعيش كده، مش هينفع كده، مش هموت كده، وبدات تفكر في تغيير ملامح حياتك كلها. ايه الخطوات اللي بدات تاخدها؟ هو الصراحه كان الخطوات ان احنا يعني عملنا صحبه بس من غير ما نعرف. يعني احنا في الاول بدا الشباب مننا يتكلموا، يعني طلع مننا شاب هو ما التزمش الصراحه، بس طلعت منه الكلمه هي اللي شجعتنا احنا لازم نتغير فعلا، ولازم نبطل ونبطل ونبطل، ولازم اديكوا شفتوا يعني بدا يكلمنا الموضوع بدا يهزك. واحنا فعلا من ساعتها خلاص يعني ممكن يكون كان في بعض الحاجات، بس الموضوع مثلا المخدرات والكلام ده كان ايه، كان اغلبيه الشباب ما تقدرش تستغنى عنه، لا كانوا خلاص قرروا ان يسيبوه، ان هم يسيبوه لان هو خلاص شايف بقى اثر المخدرات بيعمل ايه. فالشخص اللي كان وقف وسطنا ده شجعنا اكتر، لكن كان في ناس متردده. يعني كان في ناس دايما حاسه ان هي ايه، يعني كنا بننزل نصلي في المسجد حتى على طول، يعني بعد وفاته كله كنا مثلا 15 20 شاب كلنا بننزل نصلي مع بعض، يعني احنا قاعدين عند بيته بنروح بس على النوم ونيجي تاني عند بيته ونتحرك من بيته نروح المسجد ونرجع تاني مع بعض. الحته دي مهمه قوي، انا عشان يعني عايزين نوصل للناس، عاده ناس كتير قوي عايزه تتغير، عايزه تتوب لربنا سبحانه وتعالى، وممكن تكون فيه محفزات، يعني ممكن يكون ربنا بعت له رسائل واضحه تماما، يعني ربنا يقول وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، الملائكه تحاج المؤمن يوم القيامه تقول الم ياتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فالنذر بتبقى واضحه، واحيانا الواحد مش محتاج انه يخدع نفسه اكتر من كده، عايز ايه اكتر من كده؟ قدامك واحد بيموت قدامك من سنك من رفقتك من شلتك انت هو، فما فيش حاجه تمنعك وتحجزك، لكن بتبقى في حواجز نفسيه معينه اللي هو احساسه انه مثلا انا دي حياتي انا متعود على كده، صعب ان انا اتغير، انه يحس تسويل النفس اللي قاعده بتصبط فيه وتأمره بالسوق وتقول له يعني ما تاخدكش الموضوع حبتين، كله بيعدي عليه والموت علينا حق ودي سنة ربنا في الكون، وهو الشيطان اللي قاعد بيوزه ويبتدي يقول له ادي اخرة النكد اللي انت هتعمله في نفسك، هتقعد تكتئب وتقعد تعيط وهتقعد تتسوى وتعمل كذا، فبتبقى في حاجات كتير قوي. انت شايف، انت بتقول لي الشباب بدأوا يترددوا، يعني مش عايز ياخد قرار على ان الدنيا واضحة خلاص مش محتاج بقى تاني، يعني ربنا يبعت لك ايه تاني من نذر ومن امور واضحه تماما ورسائل علشان تتغير، كان متردد ليه؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت من شويه يعني موضوع الشيطان والكلام دوت، بس هو كان متجسدين بقى، يعني ما كانش شيطان جن اكتر ما هو كان شيطان انس، شياطين الانس. يعني كان في ناس اكبر مننا سنا شويه كان دايما يقولوا لنا انتوا هتفضلوا مكتئبين كده، احنا ياما مات لنا ناس وشباب ورجعنا تاني. فكان دايما حته التثبيط بتاعته دي اكتر حاجه تجيبك بالظبط. وكنت افتكر كنا واقفين تحت بيته وفعلا كان معانا الشاب دوت، وكان معايا اتنين او تلاته كمان من صحابي، وكانوا هم لسان حالهم كده، يعني كانوا بيقولوا يا شيخ احنا كانوا بيقولوا انا خايف ارجع تاني، هو عايز فعلا يمشي صح، بس بيقول انا عارف ان انا هرجع ان انا هرجع تاني. والشاب اللي كان واقف معانا ده كان بيقرهم على كده، يعني يقول لهم ايوه فعلا احنا جربنا قبليكوا كتير وهترجعوا تاني، فاشربوا من تاني دلوقتي وعيشوا حياتكوا تاني عادي عشان ما تبقوش قضيتوا يومين وحشين يعني. الشبهة دي هيترد عليها ازاي عملي بيك؟ يعني انت بدأت تقول انا عايز اتغير، فانت اول حاجة بتقولها لي ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بصحبة، تمام، ان من حيث لم تحتسب، انت ما حطتش في الاعتبار ان انت هتبقى في وسط ناس حتى بتفك الخط يعني في طريق ربنا، ما حطتش في دماغك ده. ده اول شيء ربنا بعته لك للثبات، صحبة، تمام. بعد كده ايه الحاجات، ايه الخطوات؟ هو كان في ناحية القرار حضرتك من ناحية القرار، يعني لما كنا واقفين احنا انا والشاب والشباب الباقيين وهم مترددين، الصراحة انا يعني كان اللي خلاني اخد القرار فعلا ساعتها ان انا فكرت شوية، يعني قفت مع نفسي وفكرت، لما هو بيقول احنا هنرجع تاني انا ما صدقتش، قلت له لا، قلت له كده فعلا، يعني كلمته قلت له لا، معقولة يعني انا عايز طريق ربنا وهو يرجعني؟ قلت له لا يمكن، انا كنتش اعرف حاجة عن ربنا يعني، بس هو ساعتها طلع كلام كده مني. قلت له ازاي يعني، ازاي يبقى انا عايزه وهو يسيبني؟ سبحان الله. اه فعلا كلام يعني انا يمكن ما اعرفش اقوله تاني خلاص، بس هو اتقال فعلا وقتها، لن يضيعنا، اه مش وما كان الله ليضيع ايمانكم، ما يبقاش ربنا سبحان الله. اه فعلا هي دي كانت اول خطوه فعلا، يعني يمكن ربنا شافها مني، يمكن الكلام دوت هو اللي كان سبب. احنا انا عايز الناس بس تبقى معانا يا جماعه، اكتبوا معانا، علشان هي دي الخطوات، خطوات الثبات، خطوات التوبه. لو فاكرين ان هو نفس الكلام اللي قالته ام هنا، هو نفس الكلام الاخ يوسف قاله النهارده، محمود بيقول لنا نفس الخطوات تقريبا. اول حاجه واقفه، والوقفه دي تكون فيها معرفتك بربنا، انت بتحبه، انت تظن بيه، تحسن ظنك فيه، سيبك من نفسك، انا وانت ما ننفعش، انا وانت اصحاب ذنوب ومعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يقول انك ان تكلني الى نفسي، لو يا رب وكلتني الى نفسي تكلني الى ذنب وعوره وخطيئه. فالاصل في بني الانسان الذنوب والمعاصي والنقصان، احنا ما نستحقش، بس هو كريم، هو اكرم، هو جواد، هو جميل، هو ارحم عليك من امك وابيك. فليه عندك الإحساس إنك ما تنفعش، إنه مش هيديك؟ ما أنا وإنت اتفقنا إن إحنا ما ننفعش، دي ما فيهاش كلام، لكن هو المعنى اللي محمود بيقوله دلوقتي ده معنى عميق قوي، محتاج والله يتحفر في قلوبنا يا جماعة، إنك لو عرفته، لو دقت حلاوة قربه، يستحيل إنك تبعد عن السكة دي، يستحيل انك تؤثر غيره عليه. فكر فيها وحطها كده قدام عينيك وبينك وبين نفسك، لغاية امتى هتحرم قلبك وتحرم نفسك من القرب منه سبحانه. دي الخطوة الاولى. تاني حاجة يا محمود بيقول لنا صحبة، انه حوالينا بدأت ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بصحبة صالحة تثبتني. ايه تاني يا محمود؟ يعني هو الصراحة انا يعني عايز اركز بس في حته الصحبه دي، ان انا في الاول ناس كتير يعني ممكن مثلا يبقى هيبدا يتغير فعلا، يقول مش هقدر اسيب صحابي، مش طب هلاقي اصحاب كويسين منين؟ اه لا مش بتاعتك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مش بتاعتك خالص. يعني انا فعلا افتكر ان هم كانوا يعني هم الشباب بدات ترجع تاني فعلا، الفتره دي كنت انا لوحدي، كنت بروح الكليه لوحدي، بقضي في الكليه لوحدي، كانت فتره بقى استشعار مراقبه شويه سبحان الله. اه يعني كنت تماما ما اعرفش حاجه عن الدين يعني، بس هي كانت احاسيس كده يعني، كنت ابقى ماشي ففكر، كنت سمعت مثلا حديث بتاع كلمتان خفتان على لسان، صفيتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم. فكنت ابقى ماشي كده فعلا، افتكر حتى في الشارع اللي قدام الكليه ابقى ماشي وبعدين اقول انا عايزه ايه، مش عايزه يحبني؟ سبحان الله والله فعلا. طب يعني سمعت الكلام ده من مشايخ بعد كده، طب هو بيحب ايه؟ اكلم نفسي يعني، مش بكلم نفسي كده، طب هو بيحب ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. واقعد بقى على الرصيف واقعد اقول بقى الله الله. لما يبقى الواحد بس تدخل المعاني الجميله دي جوه قلب الواحد ويبتدي بس يبقى متعطش للحظه القرب ومتعطش انه يتودد ويتحبب لربنا فعلا. هي دي كانت يعني دي اكتر حاجه كانت دي المتعه كلها فعلا، يعني هي دي كانت متعه جدا. دي تالت خطوه يا جماعه، اللي هي اللي قلنا عليها المناجاه. هو بيعملها وهو مش داري، هو مش فاهمها، بس هو بدأ يقول انا عايز اتحبب لربنا بشيء بيحبه، عايز اعمل شيء، خدها قرار. احنا النهارده دول التوبه قرار، قرار اعمل حاجه بيحبها، شوف ربك بيحب ايه واعملها. هو بيقول انا لقيت انه كلمتان خفيفتان عن لسان. طب يلا واحنا قاعدين دلوقتي نقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم علشان نروي القلوب دي، نتحبب للرب المعبود سبحانه وتعالى. اعمل حاجه بيحبها، شوف هو بيحب ايه واعمله له. بيحبك واقف بين ايديه متضرع منكسر خاضع رافع ايديك ليه، ويغضب عليك لما ما تسالوش ليه دخلان على نفسك بالمعنى الجميل ده. بيحبك وانت بتبذل الغالي والنفيس عشانه، ليه دخلان بجهدك. بيحبك وانت بتؤثره هو وبترضيه هو ولو بسخط الناس. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. فرضاك عني يا رب أعلى عندي من أي شيء. هقابل صعوبات، أهل هيرفضوا، أصحاب هيثبطوا، مجتمع هيرفض، هلاقي مشاكل كتير في الطريق، بس إرادتي لرضاه وإنه هو أهم شيء دلوقتي في حياتي أعمله إنه أبقى في طاعته، هيهون عليا كل حاجة. إيه تاني يا محمود بعد كده الخطوات مشيت إزاي؟ يعني سبحان الله ربنا يسر لي إن أنا يعني أنا ما كانش ليا صحبة بقى حقيقية، يعني كانت صحبة في الأول إن هم الشباب هم طالعين بيقولوا لا إحنا لازم نغير، بس بعد كده بدأوا يرجعوا. كانت الفترة دي أنا كنت بدأت أنزل أصلي في المسجد اللي قدام بيتنا وببدأ أروح وأجي بس كده وخلاص، ما أعرفش حاجة غير كده. الصلاة كانت ليها طعم تاني يا محمود؟ في الأول، في الأول يعني كنت دايما بسمع آيات العذاب وآيات الموت، كان ليها وقع جامد جدا عليا، يعني كنت كل ما اسمعها فعلا احس ان الكلام ده ليا. خلي بالك فهو ده اللي كان بيثبتني الصراحة في الأول. لكن بعد كده بقدر ربنا تماما بدأت اتعرف على ناس ملتزمة فعلا، يعني مشوا فعلا في الطريق. دول كان طبعا يعني كانت قصة غريبة، يعني ان انا اصلا اتعرفت على اول واحد ملتزم، ده كان يعني ما كانش ممكن اصلا اتعرف عليه، ولكن سبحان الله ان انا حصل يعني فعلا. وكنت فعلا سبت بقى الشباب، يعني هو كان اول ما اتعرفت عليه كان بدأ يقول لي لا خلاص انت ما ينفعش تقعد معهم دلوقتي، لازم تسيبهم. فكنت دايما افكر طب يعني انا بشوفه في المسجد بس، بشوفه في المسجد بس، طب بقيت اليوم طب هعمل ايه، طب مين صحابي. بس كنت عارف يعني ان هو هيكرمني يعني في اصحاب تانيين احسن منهم، وده حصل يعني ما شاء الله. يعني حتى ان انا اول شله اتعرفت عليها ملتزمين، سافرنا مع بعض. يعني مش بقى ايه لا هنقعد صلاه طول النهار وطول الليل لا بس بنلاقي يعني بيبقى برضو ايه، يعني احنا رحنا قريه معروفه بس في وقت مفهوش منكرات مفهوش خالص ناس اصلا، يعني هو الناس كانت بدات ترجع يعني وقت المهم ان هو ما كانش فيه اي مخالفات، خلاص ما فيش اي مخالفات بس احنا مع بعض شباب بقى اللي احنا بنحب بعض وبنقضيها مع بعض. فكانوا بيقولوا كلام يعني انا ممكن لو كنت سمعته قبل كده عمري ما كنت اضحك منه. يعني ما كانوا يهرجوا كده، يعني كنت بقارن انا لو سمعت الكلام ده في الفتره اللي قبل كده، الفترة اللي انا الناس كلها بتقول ان احنا كده في احلى سعادة ومظبطين دماغنا واحوالنا، وقلتها لهم، قلت لهم انا فعلا عمري ما ضحكت من قلبي كده، اول مرة اضحك من قلبي في اللحظة فعلا. لان انا ولا تحت تأثير حاجة ولا بوهم نفسي ولا بتكلف، لا طلع صافية فعلا بضحك بجد. فدي كانت اجمل حاجة يعني في حكاية الصحبة، ان هم فعلا مش قافشين مثلا ناس تبص على الناس مثلا ملتزمة ده يقول لك يعني ما بيهركش لا. يعني ذقت شيء من حلاوة الإيمان تمام في البداية تمام، ومن هنا كانت دي عوامل الثبات. بدأت تفكر إن أنت التزام يساوي إيه بقى؟ يعني أول حاجة خلاص أنا هلتزم، التزام بيساوي في حياتي إن أنا أحافظ على واجباتي الفروض اللي عليا، إن أنا أبتدي أتعلم، ابتدي اخد الطريق لربنا، اعرف ربنا اللي من عليا بالمنن العظيمه دي كلها. صحيح؟ وهو ده كان صح فعلا، لان انا ما يعني ما كنتش اعتقد تماما ان انا هكمل في الطريق الا بالاخ اللي انا عرفته في الاول خالص دوت، لان هو اللي وراني الطريق. سبحان الله. يعني هو قال لي هتصلي ازاي؟ يعني كنت بصلي غلط. كنت متوضى غلط. يعني فعلا يعني متهيألي كنت لو مشيت لوحدي شويه كنت ممكن ارجع تاني سهل. لكن هو وراني طريق واضح. يعني هو كان يقول لي كده. يعني انا افتكر ان هو يعني القصه حتى غريبه، كان شاب بيبدا يلتزم بس ما كانش بيسمع كلامه، يعني كان يقول له سيب رفقه السوق وبتاع، يقول له لا انا هقعد معاك واقعد مع رفقه السوق، وبعد كده رجع تاني زي الاول. وكان اول يعني اول ما شافني قال لي ايه، ما تجيش معايا انا هروح بس اقابل الشخص الفلاني دوت ورجع لك على طول. هو خايف عشان بقى هي ايه هيقول له ما تمشيش، او يحس مثلا قدام ان هو بيقول له مثلا اعمل حاجه وبتاع، فيحس ان هو ايه يعني حد اكبر منه او حاجه. ف سبحان الله حسيت ايه، شاب كمان جه وبداوا يتكلموا وبيتكلم يقول له رفقه السوق لازم تسيبهم، فواحد تاني بيجادله بيجادل الشاب الملتزم، فبدات قمت رايح متحرك كده لوحدي وقمت رايح عليهم وبدات اقول له فعلا يعني بدات اوافق الشاب الملتزم ده. حتى الشاب الملتزم ده بيقول لي سبحان الله انا فجاه قمت سايبهم كلهم سبحان الله وبقيت معاك انت. ومن هنا بقى حبيته جدا يعني حب يعني سبحان الله. يعني التجربه دي كلها يا محمود، وبعد 3 سنوات من الالتزام، وربنا يزيدك ويثبتنا واياك ويزيد رصيد الايمان في قلبي وقلبك. النهارده لما عايز بقى توجه رساله، لو بتشوف شاب قدامك كان زيك وكان زي صاحبك وعايز توجه له رساله من قلبك، تقول له ايه؟ يعني اولا ان انا فعلا خايف عليهم، يعني فكرة ان انت يعني ممكن يبقى حد قريب منك، يعني انا ليا برضو لحد دلوقتي صحابي قريبين مني في نفس العيشة اللي فاتت دي، الواحد فعلا بيبقى خايف عليهم جدا، يعني بيبقى خايف جدا ان انا برضو يجي في يوم ويقولوا لي فلان مات. فانا بقول له يعني انا تجربة حية قدامك، انا كنت عايش الحياة اللي الشباب عايشينها كلهم، الله شهيد، وعايش دلوقتي حياة اللي هي بتاعت الملتزمين، فانا يعني عارف ده وعارف ده، لو انا حاسس ان في سعادة فعلا في الحياة التانية هروح لها، يعني ده اكيد، لكن هي السعادة كل السعادة في الحياة اللي احنا عايشينها دي. بتكلمهم كده يعني بتشوف شباب لغاية النهاردة بكلم فعلا، يعني لسه حتى قابل شاب يعني قدرا كده ما كنتش اعرفه خالص في وقت صلاة الفجر سبحان الله. فما بين انت نازل تصلي الفجر فلقيت عربيه واقفه جنب المسجد وشاب قاعده فيها، فرحت عشان اذن يعني للصلاه هنا، فطلعت ما بين بعد الاذان فبرضه لقيتهم ايه واقفين. انت عارف طبعا انا يعني خلاص الله يستر. ففعلا رحت قلت لهم لو سمحت يعني بلاش هنا يعني جنب المسجد يعني فخلاص هنمشي. هو كان في واحد فيهم عارفني شكلا يعني، فرجعت تاني للمسجد فلقيتهم برضه ما اتحركوش واقفين زي ما هم، فرحت لهم بقى قلت لهم انتوا مش خايفين؟ يعني بدات شويه اشد عليهم، مش خايفين؟ مش عارفين ان انتوا ممكن في اي لحظه تموتوا؟ انتوا فاكرين نفسكم سعداء باللي انتوا فيه ده؟ في منهم الصراحه اللي اتشد لي جامد، يعني افتكر ان هو كان تقريبا اضيع واحد فيهم، يعني كان قاعد في العربيه كده ايه يعني ده بيجيب قصه حياتي، يعني بقول له مثلا انت معاك العربيه، انت فكرك ان هم عارفينك ليه؟ هم عارفينك عشان انت معاك عربيه، وانت فكرك ليه؟ عشان انت عندك شقه، وانت ليه عشان معاك فلوس بالظبط. فبدا يحس ان ايه فعلا ده واحد عارف اللي احنا فيه ده، وهو اكيد كان عنده مشاكل، لان هو فعلا يعني يوميها حتى الشيخ قال لي ايه، كان بعد شروق بشويه كده قال لي انا حاسس كان حاجه نزلت علينا من السماء، يعني هو كلامه يعني كان تعبير كده بس بيقول لي يعني حاسس انت يعني حاجه نزلت كده، وبفضل الله هو دلوقتي يعني اخذ القرار سبحان الله وبطل، كان يعني بيتعاطى مخدرات بطل مخدرات، كان مصاحب سيد صحبته، كان بيشرب سجاير بطل سجاير، هو الان زمانه في العمره يعني ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه ربنا كريم وعظيم، انا عايزكم تعيشوا المعاني دي وتفكروا فيها كويس وتاخدوا قرار التوبه بالخطوات دي. عايزك تقف وقفه المحاسبه وتحاسب نفسك وتشوف اخرتها ايه، تسأل نفسك السؤال ده بالله عليك، ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك؟ غرك شبابك؟ غرك فلوسك؟ غرك صحتك؟ غرك كلام الناس عليك؟ غرك ايه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ عايزك تسأل نفسك السؤال ده وتمرره على بالك كتير. يستحق منك كده؟ ربك العظيم الكريم ده سبحانه يستحق منك إنك تقابل إحسانه عليك بالإساءة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عايزك تقف وتراجع حساباتك وتشوف ممكن نخلي الآخرة في خطر؟ الآخرتنا كلنا نبقى مش عارفين. أم هنا كانت بتقول معنى جميل كتير وقفوا عليه، كانت بتقول أنا مش عايز أعيش ما بين جنة ونار، لنا طيلة ده ولا طيلة ده، لنا أؤثر حياتي إن أنا خلاص يعني ضحيت بأخرتي وخلاص كلنا بقى كده والعياذ بالله زي رأي ناس كتير ويقولوا كده خلاص احنا على النار كده كده مفيش فايدة، كلنا معاصي كلنا ذنوب، ولا أنا ماشية في طريق الجنة أسيب حياتي كده؟ هل تجعل آخرتك في خطر؟ لازم تفكر في المصير، تفكر في لحظة النهاية. إن إلى ربك الرجعى أين تذهبون؟ رايح فين؟ آخرتها إيه؟ شغل وزوجة وأولاد وصحاب وعيلة وناس وفلوس وعايز ودنيا ما بتخلص، وذنوب ما بتخلص، وخطوات البعد عن ربنا بالطول، والواحد بعد كده يحاول يجمع نفسه ويحاول يرجع للطريق ساعات يبقى صعب عليه، أصله بعد قوي، أصل خطواته في غير الطريق طالت قوي، طولت قوي وبعدت قوي، وكفاية كده. أقف الوقفة دي مع نفسك وراجع حساباتك وخلي منها الدافع ليك إنك تتغير، إنك تقول مش هينفع عيشها كده. لحد إمتى هبقى كده؟ ليه أعيش الصراع؟ ليه أعيش تنغيص الحياة؟ ليه أعيش ضنك الحياة وأنا معرض عن طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ الوقفة دي لازم كلنا يقفها مع نفسه كل شوية. ربنا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كلنا يا جماعة، أنا ما بخطبش دلوقتي الشباب اللي بيشرب مخدرات ولا الشباب اللي بيصاحب بنات ولا الناس اللي لسه ما خدتش طريقها لربنا سبحانه وتعالى وبتؤثر المعاصي، مش بتكلم اللي احنا بنقول عليهم العصاة وكذا، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. أنا بخاطب كل واحد شايفني وبخاطب نفسي والله قبليكم، محتاجين إن احنا نعلنها كلنا من اللحظة دي، إني ذاهب إلى ربي وأنا واثق سيهدين. بالله وقفة محاسبة ينتج عنها قرار، والقرار يبقى عمل، والعمل يبقى عمل كبير أضحي فيه بغالي ونفيس، مش مهم كلام الناس، مش مهم اللي هيحصل، المهم انت راضي يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني حبيبك ربك يريد أن يسمع منك اليوم قرار التوبة. يريد الله أن يخفف عنكم، الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهل يسمعها ربك منك الآن؟ هتنطقها؟ هتاخد القرار؟ هتغير حاجات كتير انت مش راضي عنها في حياتك؟ بالله عليك اصدق الله يصدق، اخلص تتخلص، صل قلبك بربك فانت في امس الحاجه ان تتقرب من ربك القريب. ونحن اقرب اليه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب اجعل بواطننا خيرا من ظاهرنا، اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا والناس أجمعين. يا رب وفقنا لقرار التوبة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاك الله خيرا يا محمود، أفدتنا، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتك، وأن تكون سببا في هداية الآلاف، وأن يكونوا جميعا مثقلين لميزانك يوم القيامة. أسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنك. أسأل الله تعالى أن تنال هذه الكلمات القلوب وشغاف القلوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.